بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم أي خلفه على امرأة هي أم كعب ماتت في نفاسها يعني أي بسببه بسبب طلق بسبب الولادة ماتت بسبب الولادة يعني لها أجر الشهيد إن شاء الله. نعم. أو في وقت خروجه رواه الشيخان يعني وقت الولادة قال النفاس هو إما قال وقت إيش وقت أي بسببه أو في وقت خروجه بسبب في سبب بسبب النفاس يعني يكون قد ولدت وثم تأثرت بالولادة فماتت ويحتمل أن تكون ماتت في أثناء خروج الولد هذا محتمل. المهم أنها ماتت في نفاسها سواء كانت في أثناء الولادة أو بعد خروج الولد. أي نعم. طيب رواه الشيخان. إيه؟ والنفاس الدم الخارج هذا تعريف النفاس هو الدم الخارج من الفرج بعد فراغ الرحم من الحمل كما تقدم من الولد يعني يخرج الولد ثم يعقبه دم هذا الدم يسمى نفاس سمي نفاس لأنه خرج عقب نفس بعد نفس بعد خروج نفس. أما الدم الذي يخرج قبل الولادة أو مع الولادة فلا يسمى نفاسا فقط النفاس هو الذي يخرج عقب الولادة يعني بعد ما يخرج الولد ويفرغ الرحم من الولد هذا الدم الذي يخرج بعد ذلك يسمى نفاسا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. يعني كسر عظم الميت وهو ميت طبعا يشبه كسر عظم الميت وهو حي يعني معنى ذلك التنفير عن هتك حرمة الميت أو كسر عظم الميت يعني هو أن للميت حرمة كهو لما يكون حيا كما يكون حيا له حرمة حينما يموت أيضا له حرمة ليس كما يقال الإنسان إذا خرجت روحه أصبح يعني ما له أي اعتبار أو أي حرمة لا خطأ. نعم. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. طيب. وزاد ابن ماجة وفي رواية في الإثم أي من حيث الإثم في الحرمة في رواية في الحرمة أو حرمة يعني وفي رواية في الإثم أي نعم. لذلك لا ينبغي أن الإنسان يعني يدعس على قبر الميت مثلا أو أنه يتبرز عليه مثلا هذا لا يجوز يحرم. سمعنا شيخا بعض الطوائف تكسر يد الميت اليسار عشان ما يأخذ كتابه بشماله ليش ما على كيف حتى لو أحرقوه وهو حي يعني يوم القيامة حين يبعثه الله تعالى يبعثه إنسان يعني خلق كامل يعني ويمشي ويتكلم ولو يد ولسان ورجل وعينان ويأخذ كتابه بشماله بيمينه أو بشماله. وفيه أن الميت يحترم كما يحترم حيا. قال: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف القرشي المدني رضي الله عنه قال: سعد معروف ابن أبي وقاص. من هو أبو وقاص؟ هو هذا مالك. مالك اسم لأبي وقاص كنيته أبو وقاص واسمه مالك. إذا سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك. نعم. قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. يوصي أن يدفن كما دفن رسول بأن يلحد له واللحد هو الشق الذي يكون جانب القبر من جهة القبلة يسمى لحد وهذا يعمق تحت يعني يكون تحت يحفر تحت الجانب القبري، وحينما يوضع الميت في هذا اللحد هذا ينصب عليه اللبن، ثم تسد فتحات اللبن بشيء من الطين مثلا، ثم يهال عليه التراب. هذا إذا كانت الأرض رخوة، إذا كانت الأرض يعني قوية فالأفضل اللحد، وإذا كانت الأرض رخوة يخشى أن ينهدم القبر حينما يحفرون من الأساس اللحد، حينما يلحدون يجعلون اللحد من أساس من تحت شفير القبر يخشى هدمه، يعني لكون الأرض رخوة فيشق له في وسط القبر الشق مثل النهر الصغير هكذا، ثم يوضع فيه الميت. واللحد سنة، قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه مسلم. وفيه سن اللحد في القبر ونصب اللبن بأن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي قدر ما يسع الميت، قدر ما يسع، وينصب عليه باللبن بكسر الباء وهو الطوب الذي يبنى به، أي معروف، ويقوم مقامه البلاط ونحوه. يقوم مقام البلاط، يعني الآن ما في لبن طين، قديما كان لبن طين، الآن البطابق هذا اللي يعمل من الجيري هذا، ويقوم مقامه البلوك هذا اللي يعمل بالقالب بالإسمنت ونحوه. واللحد أفضل من الشق بفتح الشين، وهو أن يحفر وسط أرض القبر كالنهر، أو تبنى حافتاه باللبن وتبنى أو عيني. عندك أو يشق من وسط القبر حفرة يعني على طول الميت، أو أن نبني على في وسط القبر لبن من ها هنا وها هنا ونضع فيه الميت، هذا يسمى شق. وذكر أن اللحد أفضل، والشق إذا كان يخشى من رخاوة الأرض إذا خشي انهدام القبر فالأفضل الشق حتى لا ينهدم القبر. ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو غيره. نعم. ومحل أفضلية اللحد على الشق في الأرض الصلبة. الصلبة إذا كانت الأرض صلبة فاللحد أفضل، وإلا فالشق، وإلا كانت رخوة فالشق أفضل لمصلحة الميت، يعني يعمل ما فيه مصلحة للميت من حيث الأرض، يعني إذا رخوة أو صلبة. نعم شيخ، في كذا حديث موجود عند نسختكم الظاهر عدد من ما ثلاث صفحات تقريبا، ها تقراها عندك من عندك كثير ما مثل ايه تقريبا ثلاث صفحات عجيب. ما ضيع شيء لما على بالي عن طيب من ايه، من اي مكان عندك؟ من الحديث الاول. ايه بعد الاول ايش جاي؟ يكون حتى متأخر الاول يعني. في تكمله عندي ايوه عن سمره. ايه بعدها بعد عن ابي وقاص لا يوجد من اول حديث سمره. ايه طيب بعد سمره، حديث سمره عندك ايش؟ حديث جي ايش؟ اي حديث عن عائشه لحظه احنا طويل يمكن هم اخرينا، خلينا نقرا نشوف. ما ادري شوف بعد هو عن عائشه. هي عندنا عن عائشه. موجود عن عائشه ابن بيضاء سهيل سهل وسهيل بين ابن حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل وسهيل بين بيضاء في المسجد. ها بعدين عندي اسرع بالجنازه. ايه حديث اسرع بالجنازه في هذه النسخه عنداش في التوزيع. وبعدين ال القراري اتباع الجنازه، يعني اجر او فضل من يتبع الجنازه له. وبعدين طيب ها موجود عندنا في الباب ودخل الميت من قبل رجل القبر. رجل القبر يعني هذه ليست موجوده في نسختكم؟ سقط. على كل حال هذا نقرا الموجود، احنا نقرا الموجود في طبعه دار الكتب العلميه، الطبعه السيئه السيئة الصيت. نعم دار الكتب العلمية. هذا يعني ليس خطأ مجرد خطأ، إنما هذا يعني حذف كذا حديث مع شرحه، ربما يأتينا في مكان آخر يعني يكون التقديم والتأخير وارد. نعم الآن خلينا نقرأ يعني في النسخة التي بين أيدينا. نعم. حتى حديث سمرة عندي تكملة. في زيادة. حتى متن الحديث عندي تكملة. إيه. طيب ثابته. تاب. قال وعنه أي عن سعد بن أبي وقاص قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. نهى عن تجصيص القبر. يعني أن يعني يمسح بالجص يعني يطلع بالجص. الجص معروفة ويسمى الجبس يعني هو هذا النورة أو الأبيض يعني الكلس الأبيض. نعم. أي يبيض بالجص وهو الجبس. نعم. وقيل الجير. والمراد هنا هما أو أحد اثنين يعني حتى بالجير أو الجبس كلاهما منهي عنه كلاهما منهي عنه. نعم. وأن يقعد عليه الإنسان. إذا كان المراد قعود مجرد القعود اتكاء على القبر هذا مكروه كراهة التنزيه الأصح عندنا مكروه كراهة التنزيه عند الشافعية. لكن إذا كان المراد بالقعود هو القعود لقضاء الحاجة لا هذا يحرم. وأن يبنى عليه قبة أو نحوه. وأن يبنى عليه قبة جدار حوله قبة أو قبة يعني مرتفعة مثل ما يفعل به. لكن الشافعية استثنوا مقابر الأنبياء والأولياء فأجازوا البناء عليها لتصان عن دخول الحيوانات ولتحترم. نعم. قبور الأنبياء والصالحين الشهداء مثلا. رواه مسلم. وفيه النهي عن تجصيص القبر والقبور والبناء عليه وهي كراهة تنزيه. نعم يحرم البناء في المسبلة إذا كانت هو إذا البناء على القبر إذا كانت المقبرة مسبلة أو موقوفة يعني للدفن لا يجوز لأحد أن يبني فيها وإذا بني يزال. أما إذا كانت المكان ليس موقوفا يعني مثلا يبني الإنسان يدفن الإنسان ميته في ملكه هنا لا لا لا لا يعني لا يكره إنما يباح. أنا لا يحرم يكره؟ لا يحرم إذا كان في ملكه يعني ليس في موقوفة لا يحرم. لكنه هو ذكر أنه يكره إلا إذا كان قبر رجل من الصالحين أو من الأنبياء مثلا. والقول بكراهة التنزيه في الجلوس على القبر هو ما عليه الشيخان حتى قال في المقصود بالشيخين هنا الرافعي والنووي والذي ذهب إليه الشيخان الرافعي والنووي يعني شيخان المذهب الشافعي أن الجلوس مجرد قعود على القبر يكره كراهة التنزيه ولا يحرم. نعم. قال في المجموع إن الشافعي وجمهور الأصحاب أرادوا بالكراهة كراهة التنزيه وصرح به كثيرون منهم لكنه خالف في شرح مسلم فقال النووي في شرح مسلم يعني خالف المجموع فقال النووي في شرح مسلم أنها كراهة تحريم وعزاه للأصحاب. طبعا هو إذا اختلف المجموع مع شرح مسلم يؤخذ بما في المجموع هكذا قال الشافعي. الشيخ عندي بل أطلق الكراهة كاتب المحقق يعني أنه أطلق الكراهة هو الشيخ الإسلام يقول فقال إنها كراهة تحريم وعزاه للأصحاب هذا قول النووي. هنا كاتب واحد قال بل أطلق الكراهة. لا هو قصده أن الشيخ زكريا يقول النووي في شرح مسلم قال الكراهة للتحريم في شرح المهذب قال الكراهة للتنزيه وهذا نقلوا عن الشافعي والأصحاب نقلوا عن الشيخين هنا نقله في مسلم عن الأصحاب لكن يقدم ما في شرح المهذب في المجموع هذا هو المفتى به. نعم. أن الكراهة كراهة التنزيه مجرد القعود أو الاتكاء على القبر كراهة التنزيه. نعم. واحتج له بهذا الحديث أيوة. وبحديث مسلم أيضا أي نعم بأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. على قبر هذا احتج النووي لكراهة التحريم بهذا الحديث قال الكراهة هنا أو النهي هنا للتحريم. لكن أصحاب الرأي الثاني الذين قالوا للتنزيه احتجوا يعني ذهبوا أولوا الحديث والقول بذلك أقوى دليلا إيه من حيث الدليل هو أقوى، نعم. لكن الفتوى على الأول. لكن الفتوى على أنها كراهة التنزيه. قالوا لأن قوله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على القبر على جمرة حتى تخلص إلى آخر الحديث، قال المراد هنا جلوس لقضاء الحاجة لا لمجرد مجرد اتكاء على القبر، إنما جلوس لأجل قضاء الحاجة. طبعا قطعا إذا كان جلوس لقضاء الحاجة على القبر البول أو غاز هذا يحرم، ما في إشكال. نعم. والأفعال الثلاثة مبنية للمفعول. هو حديث الأحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ أن يجصص، يجصص بالبناء للمفعول، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. كلها مبنية المجهول من المفعول. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى من قبل رأس الميت ثلاث حثيات قبل أن يهال عليه بالتراب. النبي صلى الله عليه وسلم جلس على شفير القبر وهال على الميت قبل أن يهيل عليه التراب، بعد أن وضعوه في القبر ووضعوا عليه اللبن وسدوا فتحات اللبن بالطين، دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثى ثلاث حثيات على القبر قبل أن يهيل الناس عليه التراب بالمساحي. نعم. رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح جيد. نعم. وفيه أنه يسن لمن حضر الدفن أي ودنا من القبر ودنا أي نعم أن يحثو فيه ثلاث حثيات تراب ويسن، يعني اقتداء برسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دنا على القبر وحثى ثلاث حثيات. نعم. ويسن أيضا إيش؟ أن يقول مع الأولى، هذا عند الشافعي قال يقول في الحثية الأولى منها خلق، منها خلق لكم، في الثانية ومع الثانية وفيها نعدم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم. قال وعن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور. نعم. فزوروها فإنها تذكر الآخرة، الآخرة. نعم. وتزهد في الدنيا. هنا موضوع أن قضية عادة الناس بعد أن يدفن الميت يلقن، يلقن يا عبد الله ابن أمة الله، في عدة صيغ واردة في التلقين. في بلادكم تدي شيخ؟ بلادنا معمول بها في سوريا وفي في كل معظم البلاد الإسلامية، وروى فيها ومروا فيها حديث الحديث هذا قال عنه ابن حجر صالح للاحتجاج، وقال شيخه ابن الملقن أنه ما زال الناس يفعلون هذا من قديم بموتاهم. والتلقين هو وارد في المذاهب الأربعة، حتى في المغني لابن قدامة ذكروا عن الحنابلة وعن الأحناف والشافعية والمالك كلهم استحبوا التلقين. فالقول بأنه بدعة ما ينبغي، هذا القول بأنه طالما موجود فيه حديث وموجود في المذاهب الأربعة، أصحاب أقروها أصحاب المذاهب الأربعة، يعني حتى لو كان هذا الحديث ضعيف هو في الفضائل عبارة عن دعاء للميت. نعم. القول بأنه بدعة القول بأنه بدعة ما لهم دليل عليه. طيب. وتزهد في الدنيا، رواه مسلم. هذه زيارة القبور، الأمر بزيارة القبور هذا حديث نهى رسول الله هذا أمر رسول الله ب إيش الحديث بزيارة القبور. ها كنت نهيتكم فزوروها، إذن النهي منسوخ، إذن والأمر على الأقل يكون الاستحباب. طبعا قطعا ليس الأمر للوجوب إلا إذا نظر الإنسان أن يزور قبرا فيؤدي النذرة يجب عليه، أما إذا لم ينذر فيزور القبر، وزيارة القبور سنة، ولا فرق بين أن يشد الرحال إليها أو لا تشد الرحال إليها، يعني قريبة أم بعيدة لا فرق. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال أو لا تشد أو لا تشد الرحال، هذه المراد منها المساجد، يعني إذا واحد نذر أن يصلي في مسجد ما لا يجب عليه الذهاب إلى ذلك المسجد إلا إلى المساجد الثلاثة، يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني إلا إلى ثلاث مساجد، الكلام في المساجد ليس في زيارة القبور. زيارة القبور ورد استحباب زيارتها سواء كان قريبة أو بعيد، والذي يفسر أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، الذي يفسر هذا بشد الرحال مطلقا هذا ليس صحيح، لأنه قد تشدد الحال لطلب العلم أو لصلة الرحم. إذن كيف يقولون يعني ما يجوز شد الرحال لزيارة قبر القبور؟ ليس القبر ليس واردا في الحديث، فالحديث ليس نصا في القبور، إنما الحديث يتكلم عن المساجد. والحال هكذا عند الشافعية، إذا واحد نذر أن يصلي في مسجد ما من مساجد غير مساجد ثلاثة لا يجب عليه أن يذهب إليه لهذا الحديث. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني لا تشد الرحال لمسجد من مساجد الدنيا إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد الحرام والمدينة والأقصى. فالحديث في المساجد، في شد الرحال المساجد، ليس له علاقة بشد الرحال في بقية الأعمال الصالحة مثل طلب العلم أو زيارة أخوان أو صلة رحم أو حتى زيارة القبور. هذه ما ليست واردة في ليست الحديث لا يتناولها، بدليل أنه ورد قيد كنت نهيتكم عن الزيارة فقل فزوروها، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إن كان بغير شد رحلين فزوروها، وإن كان يترتب عليه شد رحال فلا تزوروها، لم يرد هذا. نعم، القول بالتفصيل أنه شد الرحال هذا، أما حديث لا تشد هذا في المساجد ليس في مطلق الزيارة. نعم، إلا فإنها تذكر الآخرة في الترمذي، وإلا وتزهد في الدنيا فابن ماجه. نعم، هو القبور إذا كان المقصود أنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، ما في فرق سواء كانت هذه المقبرة شد إليها الرحل أو لم يشد إليها الرحل. نعم، ولا فرق بين أن تكون قبور الأنبياء أو قبور والصحابة مثلا أو قبور غيرهم من المسلمين. نعم، قال: وفيه سن زيارة القبور للرجال بعد نهيهم عنها، ففيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ. أيوة، هنا يعني عادة الناسخ يتقدم والمنسوخ، الناسخ يتأخر والمنسوخ يتقدم، أحيانا يأتي المنسوخ ثم يأتي بعده الناسخ. هنا جمع الرسول في حديث واحد بين الناس قد كنت نهيتكم، هذا منسوخ، فزوروها، هذا ناس في حديث واحد. نعم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، رواه الترمذي وابن حبان وصححه. وابن ماجه وابن ماجه، يعني في رواية زوارات، في رواية زائرات القبور، لكن لعن زائرات القبور في بعض الروايات زيادة المتخذات عليها السرج. هذا كان من صنيع الجاهلية وعادتهم أن المرأة تجلس عند قبر زوجها أو ابنها أو أخيها أو أبيها، تضرب قبة عليه فتجلس فترة طويلة تبكي هناك وتتخذ السراج بالليل. هذا منهي عنه. نعم، أما إذا كان المرأة تتأدب بآداب الإسلام، يعني لا تظهر صوت ولا عورة ولا وتزور قبر أحد من الصالحين أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر أحد أقاربها من غير أن تظهر شيء محرم مثلا من نوح أو نحوه، فلا يحرم. نعم، وفيه كراهة زيارة القبور للنساء. نعم، وهي كراهة تحريم إذا إن اشتملت على منكرات. إن اشتملت زيارة المرأة للقبور على منكر كرفع صوت ونو نياحة وشق جيوب ونتف شعور فهو حرام، ما في شيء. نعم، على التعديد، إيه تعديد شمائل الميت يعني، والبكاء والنوح على عادتهم، على عادتهم في الجاهلية، هذا محرم. وإلا فكراهة تنزيل، وإلا إذا لم يكن فيها ذلك، يعني ما تظهر، يعني ما يخرج منها شيء مخالف للشرع، فالكراهة للتنزيه لا للتحريم. وإنما لم تحرم عليهن أيضا لقول عائشة: قلت كيف أقول يا رسول الله، يعني إذا زارت القبور. يعني عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا زرت المقبرة أو القبور كيف أقول؟ فقال إيش لها؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. يعني هذا دليل على أن عائشة كانت تزور القبور وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن كيف تقول إذا زرت القبر، فلم ينهها بل علمها كيف تقول إذا زارت القبر. نعم. وإن إن شاء الله بكم لاحقون. لاحقون. نعم. ويستثنى من الكراهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيسن لهن زيارة حتى زيارة القبور بالنسبة للأنبياء قبر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء يسن كما يعلم من باب الحج إن المرأة تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما تنتهي من مناسكها كما يفعل الرجال. نعم. وينبغي كما قال جماعة أن تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء حتى كذلك قبور الأولياء كذلك. الشيخ زكريا يقول هكذا يعني يقول كما يسن لهن زيارة قبور الأنبياء كذلك الشهداء والصالحين والأولياء يسن ذلك لهن. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. توضع يعني عند القبر. رواه الشيخان. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا لجنازة. يعني هنا ظاهر فلا فقوموا ظاهر الوجوب لكن ليس بواجب لأن سيأتي معنا أنه يعني في هناك ما يصرف الحديث عن الوجوب. نعم. فقالوا يا رسول الله إنها يهودية. قال قوموا وقالوا هذه جنازة يهودية هذه الجنازة يهودية يا رسول الله. نعم. فقال إن الموت فزع. إن للموت فزعا عندك الموت. إن الموت فزع. وفي رواية أليست نفسا رواية أخرى. نعم. فإذا رأيتم الجنازة فقولوا فقوموا فقوموا. فإذا وفي رواية قيل أنه يهودي. نعم. يا رسول الله يهودي يعني الميت يعني. قال أليست نفسا. أليست نفسا. نعم. قال النووي في شرح مسلم طيب والمشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبا. هذا كلام النووي رحمه الله أن القيام للجنازة ليس مستحبا بل يجوز إن شاء قام وإن شاء جلس. نعم. قالوا هذا المشهور في المذهب الشافعي. نعم. قالوا هو منسوخ القيام الأمر بالقيام منسوخ. نعم. بحديث علي نعم أنه صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. أنه قام في أول أمر للجنازة ثم بعد ذلك قعد في لم يقم بعد ذلك للجنائز. نعم. واختار المتولي من الشافعية من فقهاء الشافعية المتولي اختار إيش؟ أنه مستحب. أم مستحب لحديث فقوم فعنده الأمر الاستحباب. أنه وهذا هو المختار. هذا وإن قال النووي رحمة الله عليه يعني هو بالخيار وأنه ليس بمستحب القيام للجنازة لكن المختار في المذهب الذي رجحه الشيخ زكريا أن القيام مستحب. نعم. وهذا هو المختار اختيار الإمام النووي؟ لا اختيار الشيخ المتولي الشيخ زكريا اختار المتولي أنه مستحب وهذا هو المختار في شرح مسلم. قال اختار المتولي هذا في شرح مسلم. ما هو قال في شرح المهذب شرح المهذب النووي قال ماذا في شرح المهذب قال إن شاء قال في صحيح مسلم وهذا إذا نلقى الكلام النووي يعني اختار النووي إيش قال النووي قال إن شاء قام وإن شاء في قال أول قال منسوخ بحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. لا قبل ذلك النووي قال إن شاء قام وإن شاء قال مشهور مذهبنا أن القيام ليس مستحبا. النووي قال في أول كلامه في شرح صحيح مسلم المشهور أن القيام ليس مستحبا. أظن كل نقل من شرح ماشي ماشي هذا بالنسبة للنقل النووي هذا في أول كلام النووي ثم نقل النووي أن عن علي أن القياس أن القيام منسوخ ثم رجع النووي قال المتولي اختار أنه مستحب وهذا هو المختار يعني أن النووي رحمة الله عليه نقل عن المشهور عند الشافعية أنه ليس بمستحب ثم قال إن المتولي قال هو يعني مستحب. إيه؟ لا الآن شيخ كل كلام النووي ثم اختار النووي رأي المتولي. النووي في شرح صحيح مسلم في آخر النقل في آخر كلامه قال المختار ما ذهب إليه المتولي من استحباب القيام للجنازة هذا قال فالأمر فيه به للندب والقعود بيانا للجواز. بيان الأمر، إذن القيام هذا الأمر هذا للندب، فقوم إذا رأيت من جانب فقوم. وكونه صلى الله عليه وسلم قعد يدل على أن الأمر للجواز. إيه نعم، ولكن يبقى الاستحباب. إيه نعم، استحباب قائم. قال ولا يصح، يعني أنه لو قعد يجوز لا يحرم عليه، ولكن فاتته السنة لأن السنة القيام. ما الدليل على أن القيام سنة؟ أنه صلى الله عليه وسلم جلس بعد أن قال قوموا ثم لم يقم. إذن هذا يدل على إيش؟ على أن القيام هو المستحب. نعم. ولا يصح دعوى النسخ، دعوى النسخ إيه؟ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع ولم يتعذر. أيوة، هذا يعني ما لا يصح أن نقول هذا الحديث أنه منسوخ، القيام منسوخ، لأنه النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الحديثين المتعارضين. أما إذا كان يمكن يعني الجمع بين الحديثين المتعارضين بأن يحمل الأمر بالقيام على الاستحباب ويحمل الجلوس على الجواز، يعني جواز ترك القيام يعني بدون حرمة، فلا يصار إلى النسخ، لا ينبغي أن نقول بالنسخ حتى نعمل بالحديثين. نعم. انتهى. قال وعنه أي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة، وهي من ترفع صوتها بالندب، وهو تعديد محاسن. والندب وهو تعداد أو تعديد شمائل ومحاسن الميت، يا فلان كان يفعل كذا، ويا من كنت وكفاه وظهراه وكذا وإنع إلى آخر، هذا محرم هذا. والمستمعة لها، وكذلك اللعن الرسول. النائحة هي التي ترفع صوتها بتعداد الشمائل ومحاسن الميت، والمستمعة لها هي التي تصغي إليها معجبة، يعني راضية بما تصنع هذه. رواه أبو داود. أيوه. وفيه تحريم النياحة. أيوه. والاستماع لها. أيوه. إذ اللعن. أيوه. هو إبعاد الملعون من رحمة الله. أيوه. واستحقاقه العقوبة. أيوه. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أيوه. أن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. برئ من الصالقة. الصالقة والحالقة والشاقة والى اخره. المرأة هذه التي هذه افعال الجاهلية تكون، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الخصال مثل النياحة ستبقى في هذه الأمة، يعني لا تزال في بعض الجهات عند بعض الجهلة يفعلون هذا. نعم. قال وهي التي ترفع صوتها بالنياحة عند المصيبة. هذه الصالقة اسمها الصالقة. نعم. والحالقة. الحالقة هي التي وهي التي تحلق شعرها، تنتف شعرها عندما تسمع بالمصيبة، تنتف شعرها، هذا اسمها حالقة. نعم. والشاقة. والشاقة التي تشق جيب ثوبها عند وهي السمع. التي تشق ثيابها عندها. رواه الشيخان. أيوة. يعني هذه ملعونة لأنها من أعمال الجاهلية. وفيه تحريم الأفعال المذكورة بما فيه من عدم الرضا بالقدر، لأنه فيها السخط على الله، لأن المؤمن لابد أن يسلم الله، يسلم القضاء والقدر ويؤمن به ويسلم له. وأما هذه الأفعال فإنها تدل على الاحتجاج أو الاعتراض على الله على أو السخط على قضائه، لذلك يحرمها، تحرم هذه الأشياء. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، بما ينح عليه، بما نيح عليه، إن الميت هو في إن الميت يعذب بما نيح عليه. أنا إن المؤمن إن الإيش الميت يعذب في قبره بما نيح، بما نيح عليه. رواه الشيخان. يعني يعذب الميت إذا نيح عليه الأحياء، يعذب بسبب نياحتهم عليه، لكن هذا محمول على ما إذا كان الميت يرضى بذلك أو أنه أوصى بذلك. إذا أوصى الميت قال نوحوا علي إذا مت، أو أنه لا يكره هذا يرضى بذلك يعذب الميت بهذا. أما إذا كان يكره ذلك ولا يحبه، أو ربما يوصي أن لا يفعل عليه ذلك، لا يفعل بعده ذلك، هذا لا يعذب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. قال وفيه التحذير من النائحة من النياحة وأن الميت يعذب بما نيح عليه والثاني محمول على من أوصى بالنائحة عليه بالنياحة عليه محمول على من أوصى بالنياحة عليه يعني هذا الوعيد محمول على من أوصى أو رضي بالنياحة عليه وقيل على من أوصى بها أو ترك الوصية بتركها أو ترك الوصية بترك النياحة يعني لم يوصي بالنياحة يعني رضا بها لا أنه مثلا نسي فلم يوصي لا هذا أيضا لا يعذب بها نعم. وإلا فلا يعذب بها لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فتعذيبه في الحقيقة إنما هو بسبب منه إيه لأنه هو رضي أو أوصى أو رضي نعم. أو لم أوصى بأن يناح عليه ولم يوصى بعدم ذلك أو أنه كان يرضى بذلك إذن هو السبب وإنما أطلق في الحديث ذلك حملا على عادة العرب من الوصية بذلك لأنه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم أطلق ما قال يعني قال إن الميت يعذب بما نيح عليه أطلق ما فصل إنه إذا كان يرضى أو لا يرضى أو أوصى ما أوصى لأن كان عادتهم أنهم يوصون بالنياحة على أنفسهم طبعا هذا قبل الإسلام بعد الإسلام المسلمون ما كانوا يوصون إلا الجهل منهم ومنه وذلك حملا على عادة العرب من الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد إذا مت فنعيني بما أنت بما أنا أهله وشق علي الجيبة يا ابنة معبدي كانوا يوصون بذلك إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا ابنة معبدي قال وعن أنس رضي الله عنه قال ما تتوقفون هنا نقف بدي أروح شوي على البيت جزاك الله خير